بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين مرابطين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله تعالى أن يقال لنا في آخر المجلس: قوموا مغفورا لكم. درس جديد من دروس المستوى الثالث. وصلنا عند الملاحظة، كنا في السابق نقول أحرف المد لا توصف لا بي تماثل ولا تجانس ولا تقارب ولا تباعد، لأن ليس لها حيز ينتهي، وهذا ما كنا نكتبه في الملاحظات. هذه الورقة معك مكتوب فيها مكتوب أحرف المد لا توصف بأي علاقة، لأن حيزها غير معين أو غير محدد، مقدر. لكن هنا لا، هم كاتبين وبنلتزم بهذا المكتوب هنا على رأس الصحيفة 184: أحرف المد الثلاثة لا توصف بتجانس أو تقارب، وحكمها التباعد مع غيرها من الحروف. إذن هذا المعتمد، هذا المعتمد من كتبوا هذا اللي احنا مطالبين فيه، إلا الواو مع الواو والياء مع الياء. ودندلنا حول هذين الشيئين، قلنا المثلين الصغير دائما إضغام إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان الحرف الأول واو أو ياء مادية لئلا يذهب بمد التمكين، والحالة الثانية هاء السكت يكون فيها وجهان: إما متماثلين صغير حكم الإضغام، أو متماثلين صغير حكم الإظهار، لأن السكت يمنع الإظهار. إذن حكينا على المعلومة اللي وقفنا عندها. إذا الآن حروف المد ما العلاقة بينها وبين غيرها من الحروف؟ تباعد. تمام؟ طيب، الأحرف الثابتة رسما ووقفا لا لفظا ووصلا تفصل ما قبلها عما بعدها كالألفات السبع نحو قواريرا، أي 15، وكذلك ما حذف التقاء الساكنين. هذا شو بقولنا الآن؟ الحروف التي يكون حكمها أن تكون ثابتة وقفا محذوفة وصلا، هذه تفصل الحروف عن بعضها. كيف يعني؟ يعني الآية رقم 15 من سورة الإنسان قواريرا، والألف عليه صفر مستطيل قائم. ما معنى الصفر مستطيل قائم؟ ثابت رسما ووقفا ثابت ومحذوف وصلا. قواريرا الثاني اللي بالآية اللي بعديها الألف عليه صفر مستدير، ما معنى صفر مستدير؟ لسوقي. صفر مستدير في القرآن معناه إيش؟ محذوفة لفظا لفظا بين قوسين، وصلا وقفا محذوفة ويبقى رسما. ليش بدنا نصل؟ بدنا الآن نصل. قواريرا قواريرا، قوارير الأولى الألف تحذف وصلا، والبعدية قواريرا. ما العلاقة بين الراء في قواريرا الأولى وبين القاف في أول قواريرا الثاني؟ الراء إيش شيخنا؟ قواريرا الراء بين الراء وبين القاف في علاقة. سامحونا على الرسم. بعديها هاي رقم 15 الآية، بعديها 16 قواريرا عليها صفر مستدير. هذا الصفر المستطيل القائم ثابت الألف رسما محذوفة وصلا ثابت وقفا وقفا قواريرا. طيب قواريرا الثاني الألف هاي عليها صفر مستدير ثابت رسما محذوفة وصلا ووقفا. مش هون موضوع قواريرا، بس معنا اجت معنا، خلينا نشرح الان. ما العلاقه بين الراء وبين القاف؟ تبع. جاوبوا يا ابو، انت اللي هتجاوب صح؟ لا ولا مين جاوب؟ فيش ما في علاقه، لانه اعتبر الالف فاصله. ابو شباب حكيت على ايش الضحكه هاي؟ هو جاوب اول واحد. انا سمعته هو جاوبه، انا من اول سمعت. لا انا ليش اقتنعت بالرسم اللي رسمه الشيخ؟ لانه في فاصل، في فاصل الالف. طب الالف بتقول لي ولو يا اخي ثابت رسما وثابت وقفا، في شغل عليها يعني. الرسم يا شيخ، على الرسم ناخذ على الرسم، هو بيقول الرسم تسقط هاي الوصله. ما هو ولو احنا في احدى حالتين ثابته، يعني انت سؤالك لو هاي بقول لك صح ثابته لا تعتبر فاصل، لكن هاي ليش لا تعتبر؟ هاي ليش تعتبر فاصل؟ لانه ثابت وقفا يعني في احدى الحالتين ثابته عندي حرف، هون لا. لذلك لما حكينا وين مره لما قلنا امنوا وعملوا تتذكروها هاي؟ لما قلنا ما العلاقه بين الواو والواو قلت لي متماثلين صغير حكمهما الاظهار، ليش مش اضغام؟ لئلا يذهب بمد التمكين. طب وهاي يا اخوان كنت تحكوا لي هاي بس عباره بالرسم لا تعتبر فاصل، هاي ثابته رسما، ثابته بالرسم عندنا الف، لكن باللفظ ما لها وزن وسميناها الف الفارقه والف واو الجماعه، هاي لا تعتبر فاصل. نعم، ليش؟ لانه ثابته بالرسم فقط، في اللفظ ما لها وزن لذلك لا تعتبر فاصل. هاي تعتبر فاصل لانه ثابته وقفا. يعني رجعنا شيخنا انه اذا رد حرف مد او انه نحكي في علاقه بس حتى لا يذهب مثلا بحرف المد نحكي ايش؟ مش فاهم السؤال. يعني مثلا قلنا فوق مثلا الواو والياء شيخنا قلنا ما في علاقه بيناتهم حتى لا يذهب ايش بحرف المد، لا يوجد علاقه. لا في علاقه بس نحكي في علاقه بس حتى لا يذهب بحرف المد. في علاقه لكن لا تاخذ الحكم العام. ما هو الحكم العام للمتماثلين الصغير؟ حكم العام الرئيسي الأصلي الإدغام، إلا في حالتين، إذا كان الأول واو مادية أو ياء مادية. طب ليش؟ بتقول لي لألا يذهب بمد التمكين. آمنوا وعملوا غلط. ليش؟ لأنه بتقول لي مد التمكين راح. ومن حالات مد التمكين أن يأتي بعد حرف المد واو أو بعد واو المادية واو متحركة. نرجع للمستوى الأول، ما هي حالات مد التمكين؟ يلا خلينا نشوف. انا شيخنا واضحه هي بس انا قصدي انه في علاقه، في علاقه لكن لا تاخذ العلاقه الاصليه، ما اخذت حكم الادغام بس 100%. ما هي حالات مد التمكين؟ بالله حلب مد التمكين ان ياتي بعد الياء المشدده المكسوره ياء مديه، زي حييتم الحواريين النبيين، احسنت. الحاله الثانيه ان ياتي بعد الواو مديه واو متحركه، احسنت. امنوا وعملوا ان ياتي بعد الياء المديه ياء متحركه في يومين، صح. وأن يأتي قبل الواو المادية واو مضمومة يلوون، وأن يأتي قبل الياء المادية ياء مكسورة يحيي، أحسنت يا حلبي بطل ما شاء الله. هذه معلومات لازم تكون عندكم فريش، لازم محمد على السريع. إذا في ترابط بين المستوى الأول والثاني والثالث، في هيو رجعنا وين إحنا؟ على لئلا يذهب مد التمكين. شو مد التمكين؟ والله ناسي يا شيخ، كيف ناسي؟ وكذلك ما حذف التقاء الساكنين نحو وعملوا الصالحات. طيب وعملوا ما العلاقة بين اللام والواو؟ قصدي عملوا اللام اللي في عملوا مع الواو، أنا هيك كان قصدي. اللام في عمل يا جماعة الخير، اللام في عمله، اللام في عمله، بدنا كلمة عمله، ما العلاقة بين اللام والواو؟ شيخ توقع انه ما في علاقة، انه متباعدين حسب ما قررناه في اول حصة، قلنا اعتبر ان حروف المد متباعدين. طيب عاملوا الصالحات، ما الفرق او ما العلاقة بين اللام في عمله مع اللام او مع الصاد التي كانت لام؟ علاقة بين شيخ اللام والصاد؟ اللام في عمله ما في علاقة مع الصاد، ليش؟ الواو. الواو طب محذوفة، بيقول لي ولو على نفس قواريرة، ثابت وقفا محذوف وصلا، في لها وزن يعني. لو راح الساكن هذا تثبت. يا سلام عليك. اذا ما العلاقة بين اللام في عمله والصاد المشددة؟ اصلا ما فيش بانه عليها شد، بس احنا يعني تجوزا حتى نفهم الموضوع. ما العلاقه بين اللام والصاد؟ ما في علاقه لانه عندي واو. طب الواو هاي سقطت وصلت، تقول لي ولو زي قواريره، ثابته وقفا، لكنها ثابته وقفا كمان مشدد كمان. نعم مشدد هاي. نعم همزه الوصل لا تفصل ما قبلها عما بعدها، وتثبت العلاقه بين همزه الوصل مع ما بعدها ابتداء، ابتداء. ولكن انظر، ولكن انظر، ما العلاقة بين النون والنون؟ متغيرتين كبيرتين. أحسنتم. طب وين راح تمس الوصل؟ لا لا بتقولي هون لا هون همزة الوصل هاي ما عندي همزة الوصل لكن بجيب همزة الوصل حتى أبتدأ بالكلمة الأولها ساكن. إذا مش زي قوارير وهاي لا لا لا هاي حالة ثانية. أنا ما عندي أصلا همزة وصل جبنا همزة وصل ما عندي حرف زي هذول تقولي ما هو هون زي هاي ثبتت وقفا هون لا لا لا لا هاي بعيدة هاي كل همزة الوصل أصلا عارضة همزة الوصل بعضها كلها عارضة بس صح كنا نحكي كنا نحكي أيام الراءات طيب مفتر الشبه مفتوح أنا عارف أنا مش عارف شو الموضوع مش مشكلة يلا يا أسامة ماشي إذن همزة الوصل لا تفصل ما قبلها عما بعدها طيب ولكن انظر في علاقة بين النون والنون ولا تعتبر همزة الوصل فاصل متى تكون فاصل همزة الوصل حال ابتداء انظر بنقول الآن في علاقة إن ارتبتم كذلك بصير لك انظر شو علاقة بين الهمزة صارت همزة همزة همزة ونون متباعدين ساكتين متباعدين مطلق حكمهما الإظهار همزة همزة بترجع همزة بتصير همزة سؤالك كويس انظر همزة وصل شو هي همزة الآن ثبتت همزة صارت همزة أقصى الحلق تعاملها مثل همزة نعم الأحرف المتروكة لفظا لا رسما لا تفصل ما قبلها عما بعدها بأيد هاي عبرنا عنها هون الألف الهاء بأيد شيخ نعم شيخ ليش تود بأنه رسمة هيك في مصر بيأتين ورباط بأنه تلفظ ياء واحد والله هاي في إلها بالرسم للقرآن رسم القرآني هكذا وفي أثناء المعنى كمان بتفيد من ناحية المعنى موضوع طويل والله بأيد خص نص عليها يعني موضوع كبير الزبدة إحنا كطلاب تجويد هكذا الرسم القرآني أحيانا قد يكون له معاني أحيانا قد يخدم قراءات أخرى أحيانا قد يخدم قراءات أخرى يعني الموضوع بده شغل إحنا الآن بهمنا بأيد وين ما أشوف صفر مستدير ما معنى هذا الإشي الصفر مستدير أن الحرف ثابت رسما محذوف لفظا هل يعتبر فاصل لا يعتبر فاصل ما العلاقة بين الياء بأيد بين الياء والياء لا علاقة بتقول لي فيش علاقة ما فيش ياء هكذا الرسم القرآني جاء ما في ياء هذا الحرف ثابت رسما لا محذوف لفظا طب ما العلاقة بين الياء وبين الدال بتقول لي الآن في علاقة الياء بأي دن ما العلاقة بين الياء والدال بقول لك ياء دال طيب الياء هنا لين وسط اللسان والدال أحسن الياء هنا لينة الياء لينة وسط اللسان مع الدال طرف اللسان متقاربين مطلق حكمهما الإظهار مطلق لأنه الياء ساكنة والدال متحركة شكل الطاقية مؤثر على الله وملئه ما العلاقة بين الهمز والياء ما في علاقة لأنه الحرف هنا ثابت رسما محذوف لفظا ما العلاقة بين الهمزة والهاء بدون بعطيك علاقة الهمزة والهاء متجانسين كبير حكم الإظهار لأولي كذلك ما في علاقة مع أي حرف مع الواو هاي الواو عليها صفر مستدير لأنه هذه ثابت رسما محذوف لفظا اتقوا وآمنوا ما العلاقة بين الألف اللي آخر اتقوا مع الواو بتقولي ما في رجل ما في علاقة العلاقة بين الواو والواو ساقط مين اتقوا في ألف الواو مع الواو في علاقة لأنه الواو اللي عليها صفر مستدير لا تعتبر فاصل وقوارير من قوارير من ما العلاقة بين قوارير الراء المفتوحة مع الألف اللي عليها الصفر مستدير ما في علاقة طب ما العلاقة بين الراء في قوارير مع من في علاقة لأنه الألف اللي عليها الصفر مستدير لا تعتبر فاصل طيب الأحرف المضغمة فيما بعدها ثابت رسما لها علاقة مع ما قبلها نحو صددتم الأحرف المضغمة فيما بعدها الثابت رسما لها علاقة مع ما قبلها ما العلاقة بين الدال مع الصاد الزاء الأحرف مضغمة فيما بعدها الثابت رسما لها علاقة مع ما قبلها، ما العلاقة بين الدال مع الصاد القبلها؟ الدال مع الصاد متقاربين كبير حكمهما الإظهار. بس هل شيخ مش المقصود أنه الدال مع الثاء؟ الأحرف المضغمة فيما بعدها ثابت رسما لها علاقة مع ما قبلها. الدال مع الدال، نعم هي كاتبه. الدال مع الدال مثلان مطلق حكمه الإظهار. ماشي، ما العلاقة بين الدال مع الدال؟ ماشي. لا الآن قبل ما تضغم، شو العلاقة بين الدال والدال؟ صدد متماثلين مطلق حكمهم الإظهار قبل الإضغام. طب لما مشينا إحنا صددتم أضغمنا الدال مع التاء، إذا كمان مرة ما العلاقة بين الدالين؟ متماثلين مطلق حكمهم الإظهار. طب ما العلاقة بين الدال الثانية وبين التاء؟ متجانسين صغير حكمهما الإضغام الكامل. نعم. هون بأيدن. بأيدن. الحرف الأول ساكن اللي هي الياء. متحرك بالشكل لازم يكون صغير. مو متحرك الياء. ساكن. أنت بتحكي عن الياء. بأيدن. بأيدن. الياء الأولى. أنا قبل شوي عكست قلت لك مطلق. لا هي صح صغير. إذن متقاربين صغير حكمهما الإظهار. حسن حقك علي. طيب من مال. بدو إيش وإيش هون؟ الدرمين مع مين؟ الميم مع النون. هذا كلمة تضطم بالميم مع النون. طيب الميم مع النون شو فيها؟ طبعا. متقاربين صغير حكمهم الإدغام. للذاكرين بدو الإيش وإيش؟ اللام على للذاكرين. للذاكرين. للذاكرين. للذاكرين. اللام مع الذال. اللام مع الذال لأنه اللام الثاني صار الذال. لذ. هو ما الشيخ حسن تضطم الدال مع الذال أعطاه. بعدين أعطى اللام مع الدال مع التاء. هذا نفس الشيء تكون اللام مع اللام. من ثم العلاقة بين اللام بصير اللام مع اللام متماثلين مطلق حكمهما الإظهار. بعدين أضغم اللام في الذال. طيب من مال بده النون مع الميم قبل ما يضغم يعني. بعدين طيب بصير الحرف المشدد المتصل رسما له علاقة مع ما بعده ويعامل كالحرف المتحرك نحو اللهم مالك مس سقر، مع أنه هذه كان زمان عليها تعليق لكن اعتمده. اللهم مالك الحرف المشدد المتصل رسما له علاقة مع ما بعده ويعامل كالحرف المتحرك يعني متحرك. اللهم آخر حرف انطق فيه شو هو؟ الميم المفتوحة. اللهم ما مالك. ما مالك ما العلاقة بين الميم مفتوحة والميم مفتوحة؟ متماثلين كبير حكمهما الإظهار. طيب كذلك مس حال وصل في علاقة لكن ما نستطيع نقول ما العلاقة بين الميم المشددة والميم المتحركة في اللهم مالك لأنه لا تجوز علاقة بين ثلاث أحرف. اللهم ما مالك ثلاث ميمات غلط. ما العلاقة بين السين والسين في مس سقر؟ بتقول لي غلط ما في علاقة. السين الأولى مشددة ما بنستطيع نقول مس سقر. نجد علاقة بين ثلاث سينات. شو بدي أجي علاقة بقول مس هاي بدي إياها. الله أكبر مس سقر. ما العلاقة بين السين المفتوحة في آخر مس مع سقر؟ متماثلين كبير حكمهما الإظهار. يعني بنفس الكلمة نعم بنفس الكلمة ما علاقة الكلمة الثانية؟ لا إلها علاقة. إحنا أخذنا الميم الثانية اللهم أكم ميم عنا؟ ميمتين. الأولى ساكن ثانية متحركة هو يشتغل على الثاني في حال وصلها وكان بعديها كلمة ثانية أولها حرف مثل الأول. اللهم ما مالك ما العلاقة بين الميم المفتوحة لآخر اللهم مع مالك؟ فاهم بس أنا شفنا كانت القاعدة تقولك إذا جاء الحرف الأول مشدد مع حرف ثاني لا ما في علاقة. هذا كل صح. إذا قلنا ما العلاقة بين الميم في اللهم مالك مع الميم في مالك ما العلاقة؟ بيقول ما في علاقة لأنه الميم المشدد عبارة عن ميمتين وتكون علاقة بين حرفين. كيف بدي أجي علاقة بين ثلاث أحرف؟ رح يكون السؤال ما العلاقة بين الميم الثانية في اللهم مع الميم الأولى في مالك؟ هون صح. العلاقة بين الميم والنون متباعدة. الميم والنون من حيث المخرج صح، لكن هنا تقارب، متقاربان. إذا هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج أو في الصفات، هنا باعتبار صفات، لأنه قلنا إحنا أخذنا في درس المتقاربين إنه النون الساكنة والتنوين مع يرملوا متقاربين صح؟ نوقف التسجيل شوي. الحرف المشدد المتصل رسما أصله حرف ساكن وحرف متحرك صح، ولذلك يتأثر الحرف الساكن عندما يأتي بعده حرف مشدد فيحذف أو يحرك أو يمد، نحو آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. شو سوى بحرف المد هون؟ الساكن الأول الواو مدية في آمنوا، والساكن الثاني التاء الأولى في التقوا. حسنت، آمنوا واتقوا، أو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طيب سبيلا اتخذوه شو سوينا؟ كسرنا التنوين حتى إذا جاني ساكن وبعدين ساكن كسرنا. قل الذي، قل الذي كسر في أصلها، قل الذي، قل الذي حرك التقاء الساكنين. أتحاجوني، أحسنت، لأنه إجاني ساكن، إجاني ساكن حرف المد، وبعد حرف المد إجاني حرف مشدد، الحرف مشدد أول ساكن ثاني متحرك، إذا التقى حرف المد الساكن مع الحرف الأول الساكن في الشدة، قال أتحاجونني، هاي الحرف الساكن. وفي المد الثاني او تحاجون، هاي الساكن. اذا عندنا حرف مد الف بعدين الجيم ساكنه، وعندنا الواو مديه، وبعد الواو عندنا نون ساكن الاولى. ممكن نسال انه علاقه ما بين الالف والجيم الاولى؟ العلاقه بانه حرف مد، قال لك دائما اي حرف، حرف مد يكون تباعد، هو اعطاك اياها، قال لك حروف المد دائما حكمها التباعد، ثبتها عندك. عبد الله طلع الحرف الثاني خلص، ما انه حرف مد تباعد، واحنا كنا ندرس زمان انه ما في علاقه اصلا، انه ما لها حيز، انا هيك بتذكره وهي كنا، ولكن خلص احنا ملزومين بالاوقاف يا اخوان. يعني انا قرات كابو نضال معلومه، او اخذنا معلومه، وبكتاب الاوقاف معلومه اخرى جابوا لي سؤال، شو كاتبين بالاوقاف مكتوب من باب العلم، ممكن الواحد يعني ماشي، أما لا من باب الامتحان أوقاف، لأنه هذا منهج المعتمد. ولا يلزم الدارس بمعرفة أصل الحرف المشدد كنحوي فنعم الميم ويهدي يهتدي يخصمون أو يخصمون يختصمون مدكر مذكر، قالوا إنه في أصلها في ذال أو تاء، إحنا غير ملزمين، إن بصورتها اللي أمامنا، إن بصورتها اللي أمامنا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وإياكم وإياكم وإياكم.